يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن التعريف باللقطة عن طريق الصحف اليومية أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت؟ كل ما فيه إعلان يصلح، الصحف الانترنت الإذاعة، كل ما فيه إعلان لها وتعريف بها لا بأس. نعم.